السلام عليكم. قصة الليلة قصة جميلة، فيها عبرة وفيها موعظة وفيها رسالة تحذيرية، لكن للأسف فيها غموض، لأن اللي عطاني القضية كان أحد الأشخاص القائمين على حل هذه القضية، وصراحة طلب مني طلب أني ما أذكر جنسية شخصيات القصة، لكن أنا بقربها لكم أنها في أحد الدول الخليجية، ودول الخليج ترى تتشابه بالظروف وبالعادات وكذا، يعني ما في فرق. والمهم إحنا عندنا اللي هو يعني أحداث القصة نفسها. هذا في شاب تخرج من كلية عسكرية، وبعد ما تخرج على طول نوى أنه يتزوج أهله، قعدوا يدوروا له بنت الحلال، وفعلا شافوا بنت ما شاء الله بقمة من الأخلاق والروعة والطيبة، وبنت عائلة محترمة وإنسانة يعني الواحد يعني يتشرف فيها. تقدم لها ووافقت البنت، وسووا حفل الزفاف وحاط له شقة في المنطقة اللي هو ساكن فيها. جاء وقت فرزة للوظيفة، حطوه في مكان بعيد، يعني صاحبنا هذا إذا طلع من الفجر مثلا ما يرجع إلى آخر الليل، مرات يضطر إنه يبات عنده شفتات ولا عنده حراسات ولا عنده كذا، وانتم عارفين العسكرية ما في شيء محدد يعني. المهم فهذا ايش قال لها؟ قال لها شوفي يا بنت الحلال، إذا احتجتي شيء واضطريتي يبقى أشري لك، وهذا الشارع قريب يعني، أشري وقفي تاكسي وصلت للمكان اللي تبينه. إذا اضطريتي يعني أغراض تروحي لأهلك مثلا، قالت أوكي الله يسهل دربك، أنت لا تحاتي وروح لوظيفتك الله يسهل عليك، وأنا أمور إن شاء الله بدبرها. المهم صار يعني كل ما يروح ويغيب، مرات يبات مرات يتأخر، هي تطلع من البيت تروح للشارع تأشر توقف تاكسي، في تاكسي يسوق سائق هذا أسيوي من الجنسية البنغلاديشية. أول مرة وداها خذت منه رقم التليفون تتصل عليه أحسن ما توقف على الشارع يجي عند البيت ويأخذها، فكل مرة تتصل عليه يأخذها يوديها مثلا سوبر ماركت تشتري أغراض، يوديها الصيدلية، يوديها يعني أي حاجياتها وتروح بسرعة وترد البيت. فهذا سايق يعني صار له فترة بيجيها البيت يأخذها ويوديها، يشوف ما عندها أحد، لا رجال لا أحد في البيت، فيسألها شوي شوي، ماما أنت هذا بيت مال بابا ولا؟ تقول لا إحنا عندنا هني شقة. وين بابا زوج مال أنت؟ يعني شوي شوي عشان تحذرون وتأخذون العبرة والعظة. الغريب أبدا لا تعطي معلوماتك أبدا، لا تعطي خلي يخاف، لأن الناس تخاف من المجهول، وتأمن وتستقوى على المعروف، لما يعرف خصوصياتك يستقوى عليك، انتبه. المهم فهذا يسألها كل مرة يسألها سؤال، هذا بيتكم؟ لا هذا بيت زوجي. ماما وين زوجته؟ والله هذا يداوم مكان بعيد. ليش؟ لا ما في شيء ماما. بعدين يسألها ماما داخل البيت ما في ولد؟ ما تقول لا تونا متزوجين. بابا وين مكانه بالضبط؟ وهذه تعطي على النية، وكل مرة ياخذها ومركز. المهم يوم الأيام وهم وصلها لسوبر ماركت وكذا، لما رجعت وهو ينتظرها، طبعا كانت كل ما تودي مكان تقول انتظر شوي خلص أحسن ما أخذ تاكسي ثاني، وهو ما عنده مانع. فلما رجعت له ولا هو شنو شاري من البقالة عصير بارد، يعني يسوي نفسه ماما هذا أنا يجيب حق أنت عصير عشان جو حار وكذا. إيه قالت يعني هذا فغير وكذي وسايق، وإحنا دائما نعطف يعني صراحة إحنا شعب عطوف. فقالت له مشكور، ليش ماما ليش يشتري يعني ما له داعي؟ قال لا ما يخالف ماما، يعني كأنه بيقول له يعني أنت يعني طيبة ومن زمان أنا وديك وجيبك وكذي وأفضلك علي، يعني هذه عني أخذت العصير. شربت العصير وهي فعلا الجو حار ومحتاجة شيء بارد وشربت. ما وعت على نفسها إلا هي نايمة في شقتها وعريانة. يوم صحت ولا هالبنغلاديشي قاعد على الغنفة بشقتها وتنصدم وتصرخ وما أدري شو. قال ماما لا لا تعلني صوتك، أنا صورتك وسويت فيك وما فيك وكذا، إذا تكلمتي الحين ولا عليت صوتك ترى أدخل عليك ربعي العصابة ينتظروني برا. هذه خافت شو تقول أنت وكذا. قال أنا صورتك والكاميرا عندي بالسيارة وراح أطلع اللقطات وأنشرها وأفضحك، وإذا ما احترمت نفسك ولا سكت هو يقول احترمت نفسك زين يقول إذا ما سكت يعني ترى أجيب ربعي الحين. هذه خافت قامت الله يخليك اطلع برا اطلع برا. أطردته شوي ولا جاي، هو صار مأمن عارف ظروفها عارف ان هذه يعني زوجة وهددها يفضحها شوي، ولا جايب لها صورة معطيها صورة طلع صورة وداز لها اياها يعني داز لها عد بالواتساب داز لها فلاش مومري. المهم وصل لها صورة، انا ما خذيت المعلومة هذه صراحة بس وصل لها الصورة. هذه انصدمت قعدت تبكي تبكي تفكر شو تسوي، تكلم زوجها، زوجها راح يقلب الدنيا، زوجها راح هي في بالها انها راح يطلقها وانت شلون تعطينا وشلون تشربي منه وشلون خليتيه يتمادى عليك وليش تقولي له. قعدت تبكي تبكي تبكي. الحين هذا ليش مصورها؟ اعتدى عليها ليش مصورها؟ ويدق عليها تليفون قال له شوفي ماما انا راح انشر صورك وانا راح اسوي فيك وما فيك، واذا تكلمتي عادي حتى لو انه يسجنوني ترى راح اطرش ربعي العصابه يجونك وانت نايمه ويقتلونك ويغتصبوا ويخرع فيها وانت اشتهبي الله يخليك حرام عليك انت ما يخاف الله انت ما في مو. قال لا لا لا شوفي ماما ابي اقول لك شيء واحد، انا مستعد اعطيك فلوس. يقول لها قالت له شنو؟ قال له مستعد أعطيك فلوس بس توافقين على الشيء اللي أقوله لك وما راح أفضحك، والصور هذه اعتبريها كأنها ما صارت وأنا ما راح أقول لحد وهم تستفيدين. أنت شو تقول يا المجنون شو تقول؟ قال شوفي أمرك وأوديك بيت يعني زبون وأرجعك وأعطيك فلوس. يبي يشغلها يعني ابن الكلب. وهذه تبكي أول يوم ثاني يوم يدق عليها بكل جراءة كأنه عارف أن هذه البنت من كثر ما سولف معاها بالروح والرد وهذه تسولف له على بنها مجرد سائق يعني كان مستغلها يعني عارف أنها ما راح تبلغ زوجها. يتصل عليها أول يوم ثاني يوم ثالث يوم الله يخليك يترجى الله يخليك الله يخليك لين قال لها شوفي أنا بس مرة واحدة تروحين زبون مرة واحدة وراح أخلي سبيلك خلاص بعد ما أقرب لك. قالت لا أكيد. قال لك الحمار هم مشت معاه بالأمور هذه فحطها. قال لما تصل عليك أقول لك تعالي تجين تفهمين ولا لا؟ لا تخليني أواعد الزبون وتفشليني ترى والله أفضحك وأسوي فيك وكذا. الله يخليك الله يخليك خلاص خلاص بس توعدني مرة واحدة أطلع معك. لا أوكي لكن شوف رب العالمين ذا بيحفظ الإنسان وبيعينه. في شاب أنا بغير اسمه اسمحوا لي اسمه طلال، من زمان ما قلت مجرم اسمه طلال. المهم طلال هذا صاحب سوابق راعي مشاكل عمره 25 سنة سكر سرقات مضاربة تحرش ما في شيء يعني ضد القانون اللي يسويه. الولد مكبر راسه لا دراسة لا شغل لا مشغلة رايح راد على مركز الشرطة ومن كثر ما يروح إلى مركز الشرطة اللي منطقتها في أحد الضباط هذا عداوة هو يا طلال من كثر ما يشوفه مرة من المرات ضربه قام طلال وضرب هالضابط هذا، فصارت بينهم عداوة، وبعدين هم سجل عليه قضية اعتداء على رجل أمن وكذا، واستمر طلال كل يوم الثاني يسوي له قضية ورايح راد على المركز، كل ما يشوف الضابط يتهاوش وياه، صار عداوة هو الضابط خلاص حطه برأسه، الضابط ابتلش فيه، وهذا طلال هم ما عنده شيء يخسره. يوم الأيام ساجنينه بايق له سيارة أو كاسر له سيارة، المهم أخلوا سبيله، كفلوا عليه ما أدش قصته، طلع. لما طلع طبعا سيارته كان تاركها عند باب بيته، ومن مركز الشرطة يبي يوصل، يعني يبي يوصله أشر ولا يوقف له منه التاكسي صاحبنا البنغلاديشي. وقف هذا طبعا طلال ما يلبس اللي هو الثوب الخليجي أو الدشداشة، ما يلبس، يلبس ترينينج دايما وكاجوال وكذي. لما ركب ويا السايق قال له روح المنطقة الفلانية، قال له إن شاء الله. السايق أول ما شافه وشافه ملابس خليجي يعتقد إنه شنو، ممكن يكون لبناني سوري أردني، يعني من أهل الشام، لأن الولد هذا طلال كذلك أبيض وكذي، وأنتم عارفين الخليج إحنا هني من ضربة الشمس صايرين تشلح. المهم فيشوفه ما هو عارف هذا جنسيته شنو، فشي يقول البنغلادي، قال أنت لبناني، قال هذا طلال دايخ وطالع من مركز الشرطة وما له خلق، قال إيه إيه لبناني، قال ها أوكي، أنت شو تسوي هني، شنو تشتغل؟ يطالع السايق ما له خلق يتكلم، قال انا حلاق، قال ها اوكي. بعدين قال انت لبناني، والله زين لبناني، ما ادري شنو، شلون انت يعيش هنا داخل هذا بلاد وكذي، قال شنو سوي، قال هني انت اكيد ما في مشروب صح، قال لي والله ما في مشروب، قال لي ابي مشروب طلال، قال اي ابي طلال، هذا أقول لكم كل شيء يجرب، قال إيه أبي، قال طلال، قال يعني أنت عندك مشروب هني، شلون تجيب مشروب، قال كل شيء يبي أنا أجيب، تبي مشروب، قال إيه أبي مشروب، قال إذا تبي بعد مو مشروب أجيب لك بنات، قال عندك بنات بعد، قال إيه عندي بنات. المهم ويمد إيده البنغلاديش وراء الكرسي الخلفي ويطلع نفس الألبوم، ولا في 4-5 صور البنات، من بينهم البنت الجديدة، طبعا هذا شغال على البنات بهالطريقة، يعني خليجية من ايجنسية ثانية ما عنده مانع، اي واحدة يقدر يصيدها يصيدها، اهم شيء ان البنت تخاف انها تبلغ اهلها، يعني لما يجيس النبض يعرف ان هذه من عائلة محافظة مثلا، البنت مثلا ما هي جريئة، البنت خوافة، البنت كذا، يستدرجها مثل ما استدرج الأولى عن طريق العصير، ويعتدي عليها ويصورها ويقوم يبتزها وتسلك معها، أو يغريها بعدين آخر شيء بدل الفضيحة يعطيها فلوس فهي ترضى، يعني لا خطة الملعون هذا الشيطان. لما ورى طلال الألبوم، طلال أبدا هو بعد هم يدور الخراب، قال له أبي هالبنت هذه، على البنت قال هذا ماما جديد يبي، قال له أي جديد أبي، كم؟ قال له بالمبلغ الفلاني، أدي تبصيدوني عشان تعرفون الدولة، قال المبلغ الفلاني، قال له أوكي يقدر بكرة يجيب، بكرة سبت تقدر تجيب، قال لي أقدر أجيب، قال خلاص أوكي المكان الفلاني. المهم لما وصل عند بيت طلال، هذا السايق خاف لأنه شاف بيت مو شلون لبناني ساكن في بيت، أنتوا فاهمين شنو أقصد، قال لا لا لا أنا، قال هذا بيتكم، قال لا مو بيتنا أنا مأجر هني، قال ها أوكي أوكي يلا أوكي بكرة لا ينسى، قال أوكي. هذا انتظر اليوم الثاني وفعلا جهز فلوسه، ولا جايه هالسايق ومعاه المشروب ومعاه البنت، ولا البنت متغاطية وكذا ويدخلها عنده، وهذا سلم فلوس وراح. يوم دخل عليها طلال، ولا البنت متخاطية وخايفة وترجف مثل الخشبة واقفة، قال لها ايش فيك وكذا ومو متعوده على الوضع؟ قالت له الله يخليك استر علي، الله يطول بعمرك، الله كذا، والله انا بنت ناس وبنت اوادم وكذا، والله اللي صار فيني كذا كذا كذا، وتقعد تشرح له الموضوع بالكامل او ينصدم. طبعا طلال صحى من السكرة اللي هو فيه، يعني السكرة ما شرب للحين، قصدي السكرة اللي هو مود الخراب اللي هو فيه، لأن الولد طالع أصلا فيه مرجلة. لكن اترك موضوع المشاكل اللي يسويها، لكن الولد صح. قالت تكلمين جد؟ أنت يعني بنت عائلة وكذا؟ قالت نعم، وهذا يستغلني وسوى فيني كذا. هو ينصدم، أي ابن الكلب تكلمين جد؟ قالت والله. قال له والله على هالشارب ان ما حد يلمسك واني اخذ حقك. قالت الله يخليك، انا ما ابي الكلام يوصل حق زوجي ولا حق اهلي، وانا توني متزوجة وكذا، وهذا بلاني بلوى ويبتزني وسوى فيني اللي ما سوى وكذا وكذا. قال الموضوع عندي، انت ما تبين الموضوع يوصل؟ قالت لا والله الله يخليك. قال خلاص اعطيني رقم تليفونك، امشي الحين اوصلك بيتك. وصلها، قال لها روحي الله يستر عليك، لكن لا اتصلت عليك، بس ردي علشان اخذ منك بعض المعلومات. ايش سوى طلال؟ راح الى مركز الشرطه اللي دائما يروح له، والتقى بالضابط اللي يكرهه. دخل عند الضابط، قال شلونك، شو الاخبار؟ قال هلا نعم، ايش تبي؟ قال انا ابي منك خدمه. قال نعم؟ صدق انت وجهك عريض، انت وجهك ممسوح مرق، انت جاي تطلب مني انا خدمه؟ يلا دلف اطلع برا، اطلع برا. قال يا ابن الحلال اترك المشاكل اللي بيننا على صوب. قال ايش في هذا؟ انت شيك مصاحي؟ قال يا ابن الحلال اسمعني، اترك اللي بيننا الحين، جد احنا نتكلم. قال شنو جد يعني؟ قال ابيك موضوع برا، برا المركز. هني هالضابط خاف من طلال، قال هذا الظهر يبي يغدر فيني. قال ايش قصدك انت يعني تهددني؟ قال ايش اهددك يا ابن الحلال؟ ابيك برا المركز، ابكلمك، ابكلمك بموضوع مهم والله العظيم. المهم حاول فيه حاول فيه كان يطلع معه. قال يلا، فعلا طلعوا برا المركز. وقال له يا ابن حلال السالفة كذا كذا كذا كذا كذا. قال له وين البنت؟ قال لا لا لا، البنت أمنتني وخايفة ان هلها يدرون، وهي اصلا لو تبي ان تقول لحد كان من اول قالت ليش الطاوعة، هي خايفة وهي قاعد تستدرجها وزوجها ما تبي يدري، وهذا عنده صور وانا شفت كذا وانا شفت كذا وانا شاهد. قال خلاص خلنا نسجل بلاغ، انت تقدم بلاغ واحنا عن طريق هالبلاغ راح. قال اوكي، سجلوا بلاغ ان هذا شاهد ان هالاسيوي حرض منه طلال، سجلوا كذي القضية ان حرض طلال على الفسق والفجور، ان قال اجيب لك خمور واجيب لك بنات، وعن طريق هالقضية يتم ضبط الاسيوي. قال له اوكي سجلوا القضية. قال له اتصل عليه، اتصل عليه، قال له بكرة ابيك تجيب لي نفس البنت ومعاها. قال له انت انا ما راح يجيب مرة ثانية. قال له ليش؟ قال له انا لما وصلتها لك اول مرة ليش رجعتها انت البيت؟ ليش ما اتصلت فيني انا ارجعها؟ قال خلاص انا خلصت بسرعه وكنت مضطر اني اطلع من البيت وانا وصلتها يعني رميتها هناك، وترى رميتها على الشارع، اخذت تاكسي ورجعت. قال ها انت ما يعرف بيت؟ قلت لا ما اعرف بيتها، شبي فيها؟ قال خلاص اوكي. قال بس ابيها نفس البنت. قال لا نفس البنت ايش معنى نفس البنت؟ هم يبي يشككون الاسيوي وكذا. قال لا انا عجبتني البنت وكذا وشوفها. قال اوكي. طبعا قام طلال اتصل على البنت وكل الكلام هذا امام الضباط والمحققين. قال اذا اتصل عليك وافقي وسايري علشان احنا نتم ضبطه. قالت اوكي بس انا ما راح اطلع معه. قالت لا لا لا تطلعين ولا شيء، الله يستر عليك واتركي عنك، هذا مالك، لكن احنا راح نأدبه. قالت اوكي. لما اتصل عليه اسيا وقال شوفي ماما بكره في طلعه بعد ثانيه، هذا اخر شيء. تقول له الله، طبعا هي تمثل عليه بعد، الله يخليك فكني من الشر. قال لا لا لا هذه اخر مره. قالت اكيد وعد اخر مره. قال اوكي. قالت اوكي ما عندي مانع. قام اتصل على طال قال له اوكي اليوم الفلاني. وفعلا ويتم عمل كمين ويتم ضبط الاسيا، ولما ضبطوه ولا عند الالبوم واتصلوا على البنات، وكل وحده فيهم طلعت لها قصه لها اول مالها آخر، اللي مخليها تدمن، اللي مصورها، اللي مبتزها ما أدري شنو، يخرب بيتها الأسيوي. وطلعت هذه عصابة ما هي واحد ولا اثنين طلعوا مجموعة وتم ضبطهم وسجنهم وتم ترحيلهم بعد قضاء السجن، والحمد لله الله فك البنات من شرهم وتم يعني تسكير على الموضوع، حتى أهليهم يعني ما خلوهم أن توصل القضية لأهاليهم أو أن يدرون، يعني سكر الموضوع بستر وتم معاقبة الجنات. وطلال أصبح بطل من بعد هالسالفة، طلال كأن رب العالمين صحه، كأن سوى خير وحس أن له قيمة، وأنه يعني بدل ما يكون يعني إنسان فاسد بالمجتمع أصبح إنسان صالح وكذي، وتعدل طلال وكمل دراسته ورب العالمين وفقه ودخل الكلية وأصبح معلم، وإلى الآن طلال بخير وصحة وسلامة ومتزوج وعنده عيال وعمره من بعد ديك سالفة ما قرب عند مركز شرطة. يمكن رب العالمين جابه لهالموقف هذا علشان يصحيه وينقذ على إيده بنات الناس. احذروا من أي غريب تعطونا معلومات حتى لو غشمرة، احذر تشرب من إيد أي غريب إن شاء الله ماي، لو أنك عطشان تحمل وروح بنفسك، افتح العلبة بنفسك أو روح المكان اشرب أنت بنفسك، لا تثق بالغريب أبدا، خليك حذر. أنا ما أقول لك خون لكن حرص. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.